ثم عرجنا على خلل الفهم عند السكران في مقالاته، ووضحنا أول خلل له، فبينا أنه لم يحسن الاستنباط مما نقله من مجلة بابق، على الرغم من كون الدولة غير ملزمة بكل ما ينشر فيها كما سنبين قريبا. ثم سلمنا له جدلا باستنباطه وبحجية المصدر، فافترضنا جدلا أن الدولة ترى أن قتالها كفر، فهذا حكم على فعل ولا علاقة له بتكفير من وقع فيه، فبطل كلامه وكلام غيره جملة وتفصيلا. وامتدحنا ما توصل إليه السكران من كون الدولة يستحيل أن توصف بالخارجية لأجل أسباب كثيرة جدا، هكذا قال، هذا كلام السكران. ثم انتقلنا لسقطة أخرى علمية للسكران وغيره، وهي فرع عما نحن فيه حسب فهمهم الخاطئ أصلا، حيث قالوا إن هذا التكفير المزعوم تكفير بالمآلات، وهو خلاف المنهج الصحيح وعكس ما نفاه العدناني في مباهلته. فبينا لهم أن التكفير بالمآل عند أهل العلم أن يقول المرء قولا يؤديه سياقه إلى كفر وردة، وهو إذا أوقف عليه لا يقول بما يؤديه قوله ويؤول إليه، فإذا بشخص يكفره بمآل هذا القول. ولكن ما نحن فيه ليس من الأقوال في شيء، وإنما هو من الأفعال، والعلاقة بين الأفعال ومآلاتها علاقة سبب ومسبب، وهذه يؤاخذ بها صاحبها. وضربنا أمثلة على ذلك توضح الفارق بين مآلات الأقوال ومآلات الأفعال. وختمنا بخلاصة القول بعد تفنيد تلك الشبهة، فقلنا إن الدولة لا تكفر كل من قاتلها، وذلك ثابت عنها قولا وفعلا، وكلمة متحدثها الرسمي العدناني لو فرض أن فيها مخالفة لما ثبت عنها فهي لا تغير شيئا من حقيقة الأمر، وإنما تحمل على أنها خطأ شخصي أو خلل في التعبير، وهي في الواقع لا تتعارض، وإنما أسيء فهمها عن عمد، وهي متوافقة مع كلمة العدناني الصريحة الواضحة. فتلك تتكلم عن تكفير الأشخاص والجماعات، وهذه تتكلم عن عمل كفري وهو قتال الدولة المتضمن إزالة حكم شرع الله واستبداله بحكم الكفر. والواقع في الكفر ليس بكافر حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع، وهذا هو مذهب الدولة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وما قاله العدناني ليس تكفيرا بالمآل أو لازم القول الذي رده أهل العلم، وإنما تكفير بلازم ومآل الفعل، وهو من باب السبب والمسبب، وهو ما يعتمده أهل العلم ويلزمون به.